الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار آمين. كان الباب الذي طرقناه في الحصة الماضية وباب فضل بر الأصدقاء أو أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه وأن يراعي العبد أهل ود أبيه فيحافظ على المحبة ويفي بما كان بينه أو بين أبيه وأصحابه فيحسن إليهم ويزورهم ويدخل في ذلك حتى صديقات الزوجة كما ذكرنا. فهذا كله من باب الوفاء والإحسان والصلة التي يكسب العبد بها الأجر بعد ذهاب والديه ويصلهم شيء من ذلك، وطاعته في هذا الأمر وامتثاله في هذا الأمر لله سبحانه وتعالى وطاعة للوالدين. إذن الحاصل أن صلة الوالدين وطاعتهما باقية بعد وفاتهما، باقية مستمرة بعد وفاتهما بزيارة من كانوا يزورونه وبحب من كانوا يحبونه وبالإحسان إلى من كانوا يحسنون إليه سواء كان من الأقربين أو الأبعدين. هذا هو الحاصل. وبابنا اليوم هو دائما في باب الإكرام والإعزاز، باب إكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. فهذا الباب هو باب أخص من الذي قبله. إذا كنا نحن نحافظ على ود الأقربين للآباء من أصحاب وأرحام، فكيف بحق النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه حبا يفوق حب الوالدين وحب الأولاد وحب الأنفس. فإذا كان حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وبهذه الدرجة وبهذه القوة، فمن باب أولى كذلك أن نقرب من كان يقربهم ونحب من كان يحبهم كما هو الفعل مع الوالدين. إذا كان هذا الفعل مع الوالد والوالدة بعد وفاتهما أو حتى الزوجة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصدقاء خديجة كما مر بنا الحديث، فكيف بأهل النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته وأحبائه صلى الله عليه وسلم والذين وصى عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بهم وذكرنا برعاية حقوقهم. ولهذا قال باب إكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى، قال النووي، قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأراد من خلال هذه الترجمة، من خلال هذه الآية التي فتح بها الباب، أن يدخل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في آله، وإن كان سيأتي إن شاء الله من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بحول الله في حديث مفصل. والمقصود هنا أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأولوية هم زوجاته أمهات المؤمنين، لأن في الغالب تجد أهل البدع والرفض والضلال والتشيع الفاسد، وليس تشيعا صحيحا، لأن التشيع هو النصرة والمحبة كما مر بنا. وحتى هؤلاء قلنا لا يصدق عليهم هذه التسمية، لا تصدق عليهم هذه التسمية، تسمية التشيع أو الشيعة لا تصدق عليهم، لأنهم ليسوا في الحقيقة شيعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيته، وإن كانوا هم يقولون نحن شيعة آل البيت. آل البيت بمعنى نشايع آل البيت، أي نحبهم وننصرهم ونتبعهم إلى ونقدمهم على غيرهم، ولكن فعلهم وتنظيرهم وعقائدهم والسلوك الناتج عن هذه العقيدة الفاسدة تظهر عكس ذلك، تخالف ما يقولون، تخالف ما يقولون به في الظاهر. لذلك قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يطهرهم ربي سبحانه وتعالى ويذهب عنهم الرجس ويرفع شأنهم. فهؤلاء الذين هم آل بيته صلى الله عليه وسلم ليسوا كغيرهم. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله الشارح بن عثيمين رفع الله درجته في عليين، هو وسائر المخلصين، نسأل الله تعالى أن يرحمهم برحمته الواسعة، قال وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين، قسم كفار، فهؤلاء ليسوا من أهل بيته، وهم من حاربه من أعمامه وبنو عمومته، هل يدخلون ماذا في آل البيت؟ هذو كفار لا يدخلون في آل البيت، وإن كانوا أقارب له في النسب، وإن كانوا أقارب له في النسب، لكنهم ليسوا من أهل البيت، ليسوا من أهل بيته، لأن الله قال لنوح عليه السلام عليه الصلاة والسلام حين قال ربي إن ابني من أهلي وكان ابنه كافرا، قال إنه ليس من أهلك، تعرفون نوح عليه السلام، فنوح عليه السلام كان له ابن عاق، ولما قال ماذا يا رب، لما الحالة وصلت إلى ما وصلت إليه، فالسماء يعني السماء شفت عمنا السماء أمطرت والأرض فتحت عيونها وينابيعها ووصل الماء حيث وصل، خشي على ابنه، وهذه قضية يعني كما تعرفون غريزة وفطرة، فقال يا رب ولدي، يطلب من الله سبحانه وتعالى إنه ابني من أهلي، فقال إنه ليس من أهلك، إنه عامل غير صالح، وسمها عمل، دليل على أن الولد عمل أبيه، قسم أبيه، إذا عمل خير ترى يرجع على وليه بالخير، وإن عمل شرا رجع على وليه بالشر، بشرط يرجع عليه بالشر إن لم يقم بدعوته وتربيته وإصلاحه، وإلا شره على نفسه كما هو الحال. قال إنه ليس من أهلك، هذا لبيان أن من عاد النبي صلى الله عليه وسلم وحاربه ولو كان قريبا له في النسب فليس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبئك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرب منه من كان عاصيا لله سبحانه وتعالى ولا يعترف بهذا النسب يوم يلقى الله عز وجل، قال يا فاطمة اعملي فإني لا أملك لك من الله شيئا، وهذا مر بنا قريب، إلا أن لكم ماذا رحما، عندكم رحم بيني وبينكم أبلها ببلالها، بمعنى ماذا؟ نشمخها بالماء. أبلها ببلالها بمعنى كناية على ماذا؟ كناية على أنني أصلكم وأحسن إليكم ما دامت الحياة. هذه الصلة لا أمنع هذه الصلة، ولو كنتم كفارا حافظ لكم على هذا الحق هذا، ولكن بعد ذلك ليس بيني وبينكم شيء. فالكفار من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له نسبا، كما تعرفون يعني قصة تبت يدا أبي لهب. أبو لهب هذا كان ماذا؟ يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي وراءه في المواسم فيسفهه ويقول إنه ابن أخي مريض معتوه لا تسمع له، إنه ابن أخي، والناس طبعا يصدقون أوليد أخوه كيف لا. فظل من ظل واتبع من اتبع. فلهذا هذا قال فيه الله سبحانه وتعالى في النار هو ومرأته الحمالة للحطب، فقال لكن المؤمنون من قرابته هم أهل بيته، المؤمنون من القرابة هم أهل بيته، ومنهم أيضا زوجاته، لأن الشيعة أو الرافضة بالأحرى، الرافضة يخرجون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله، وقال ليسوا نعم ليست هاته الزوجات من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال الله تعالى في سياق نساء أمهات المؤمنين، لأن هذه الآية جاءت في سياق ذكر النساء أمهات المؤمنين، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. هذا كل ماذا؟ كلام توجيه الله سبحانه وتعالى لمن؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن الآية كلها جاية في سياق ذكر أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا ينبغي إخراج الزوجات من آله صلى الله عليه وسلم وأهله، وهذا نص صريح واضح كما قال الشيخ جدا بأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته، خلافا للرافضة الذين قالوا إن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل بيته، وهذا غير صحيح، فزوجاته من أهل بيته بلا شك، هذا مهم جدا مهم جدا. ولأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين حقان، يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقوقهم هذه، قال حقان، حق الإيمان وحق القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كما قال الله تعالى في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. كاش واحد يسب يمه ولا يتهمها بتهم كبيرة كما يفعل هؤلاء؟ إذن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رهم أمهات، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رها محرمة على المسلمين بعد وفاته، وكان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صغارات في السن وبقوا كذلك ما عودوش تزوجوا لأن علاه، وكانوا الناس من الرجال يدخلنا أو يدخلون عليهن ويطلبنا العلم على أيديهن، وهذا لا يمنع طبعا من كون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أما لهؤلاء الرجال أما لهم ولو كانوا في السن ما كانوا، وهي صغيرة عليهم في السن ومع ذا هي أم لهم. فلذلك لا يجوز الطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن أمهات قبل كل شيء، قبل ما يكونوا زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم ما نشوفوش فراهم أمهات. شوف لهذا الجانب هذا، لأن واحد ما يطعنش في أمه، الأم نتاعو يطعن فيها ويقول أنها دارت الفاحشة وأنها كذا وأنها كذا، فقال فأزواج الرسول أمهات للمؤمنين، وهذا بالإجماع. فمن قال إن عائشة رضي الله تعالى عنها ليست أما لي فليس من المؤمنين، وهذا كلام الشيعة، كلام الرافضة إن صح التعبير، لأن الله تعالى قال النبي أولى بالمؤمنين، قال إن عائشة رضي الله عنها ليست أما للمؤمنين فهو ليس بمؤمن، يعني من قال هذا الكلام فهو ليس بمؤمن، لا مؤمن بالقرآن ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعجبا لهؤلاء، علشان نقرأ الكلام هذا نتاع الشيخ لأنه مهم في هذا الزمان، لظهرت فيه هذه القنوات، شتوا القنوات هذه اللي هي موجودة عندنا، كثير من الناس يظنوها باللي قنوات إسلامية ويسمعون، يسمعوا أشياء. حتى أنا مر بنا ربما ذكرت لكم أن واحد من هذه النواحي يقول واحد من إخواننا قالوا والله أنا لما سمعت في التلفاز بعض الكلام على قضية الصحابة وقضية عمر ماذا فعل لما كان يكتب الوصية قبل وفاته إلى آخره، قالوا والله قنعني، قالوا قنعني بكلامي، لأن الناس جهال. ترى الواحد في محله في تجارته في سوقه يوما كاملا لا يسمع ولا يقرأ ولا يسأل ولا يتدبر، يأتي مساء يختار أي قناة من القنوات ويظن أنها كذا أو يسمع. فكثير من الناس يعني يتشربون مثل هذا الفساد، مثل هذا الضلال، هذا الزيغ والانحراف، يتشربوه وبعد ذلك يستقر في قلوبهم، ومع دوام السماع إلى آخره تجده يصبح يعتقد بعض الأمور. ولعل كثير من الناس هذا تجده يناسب بعض التسيب الذي يعيشه في دينه، فيظن باللي الصحابة ليسوا بشيء، يجيه على يعني على هواه، يجيه على هواه على قسطه، يعني يجيه على هواه لا، لأنه هو ما يحبش يلتزم كثير من الأمور. فلما يسمع بعض المعممين يقولوا مثل هذا الكلام يأتي هذا الأمر يعني مناسبا لما في نفسه، هذا في قلبه مرض ما يتحراش لدينه، فلذلك يناسبه هذا الأمر وليتكلم به ويتبجح به. نعم. ولهذا كثير من الناس مثلا اليوم في زماننا يرون مثلا أن الرافضة هؤلاء هم على صواب، لأنهم عندهم حضارة مادية، عندهم حضارة مادية، قام عندهم الآن النووي وعندهم طائرات وعندهم صواريخ وعندهم بعض التكنولوجيا، فيقول لك هذاك هو الإسلام، هذاك هو الإسلام اللي على صواب. حتى أنهم يعني يقومون بالدعوة من هذا الجانب، يقومون بالدعوة لثورتهم ولعقيدتهم من هذا الجانب، يعني يأخذون الناس من الجانب المادي كما هو فعل النصارى اليوم وفعل الكفار اليوم، يأخذون الناس من هذا الجانب على أنهم أقوياء وأنهم يتحدون أمريكا ويتحدون اليهود، ولا يوجد اليوم من العرب خطرهما فرص. يقول لك شكون العرب هذو؟ العرب ليسوا شيئا عربا، العرب هؤلاء ما فعلوا شيئا، نعطيهم الماكلة والرقاد وكذا إلى آخره، يعيبون العرب من هذا الجانب، ونساو أنهم يعيبون يعني سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. خطر علاش كثير من الناس إحنا نبهوم على هذا الأمر، هذا قضية أنتم العرب العرب العرب العرب، ما تنساش باللي الصحابة عرب، وما تنساش باللي كثير من الصالحين والعلماء وكذا والأخر عرب إلى آخره. فالإنسان ما يعملش على هذا الوتر، يعني ما يضربش على هذا الوتر، لأنه وتر أولا عصبية، وكثير من اللي خرج من عندهم هذا الكلام هم هؤلاء الفرس، الفرس هم اللي عندهم حقد وعداء لأمة الإسلام، ولهذا يضربون على هذا الوتر، ما يتكلموش باسم الإسلام وإنما يتكلموا باسم، ولهذا تجدهم اليوم يسمون المناطق الإسلامية يسمونها بالفارسية، وغيروا حتى الأسماء انت على المسلمين، انت العرب الذين يعيشون في أوساطهم خاصة في شط العرب، وما بعض الجهات من شط العرب هذا فيه بعض القبائل العربية راهي تابعة الآن في الحكم كالإحواز مثلا تابعة الإيران، تجدهم غيروا لهم أسماءهم، غيروا لهم حتى الأسماء العربية ودلوا لهم أسماء فارسية. المهم كلام هذا يطول، احنا درسنا موش في قضية الشيعة ولا، ولكن الشيعة يدندنون دائما وأبدا على مصطلح آل البيت والتسمي بآل البيت وأنهم آل البيت، نقول لهم آل البيت عرب، آل البيت سلالة انتهم عرب، وانتم ما فرص، واش جاب الفرص للعرب؟ كيفاش تكونوا انتم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتدعون أن النسب انتعكم لفاطمة، وفاطمة زوجها عربي وهي عربية رضي الله عنهما، علي رضي الله عنه ابن أبي طالب عربي، وفاطمة عربية، وأبنائهم ماذا؟ بلا شك عرب. وين راه هذا أن النسب نتاعكم من فاطمة أو من علي؟ بلا شك أن آل البيت إذا كانوا هناك آل البيت لابد أن يكونوا عربا، وقد يختلط الدم بعد ذلك في ما أدري في مستوى معين، ولكن من يدعي أن يكون من آل البيت أولا لابد أن يعتز بلغة القرآن الكريم، ويعتز بالأسماء العربية خاصة أسماء الخلفاء وأسماء الصحابة إلى آخره. فهذا التسمي الذي يتسمونه وهذا الاعتقاد الذي هم عليه بعيد من أن يكون له صلة بآل البيت. لهذا أول ما طعنوا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء القوم وهما هذه الآية ما يدخلوش فيها زوجات النبي، هذه الآية بالذات ما يدخلوش فيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: وهؤلاء القوم يكرهون عائشة ويسبونها ويلعنونها. طبعا هذا الكلام رأوا كثير، بكل بكري كانوا يخبوه، كان مخفي، ما يقدروش يظهروه للمسلمين هكذا. الآن سبحان الله العظيم ولت عندهم يعني جرأة ونعم وقاحة في الحقيقة، يظهرون هذا على العلن، على العلن. لكل حال هذا شيء رب ضارة نافعة، خطر في واحد الوقت كنا لما نتكلموا على قضية الرفض هذا كان بعض الناس يقولون واش راكم تثيروا في الأمور، علاش راكم تكلموا هذا الكلام وإحنا مسلمين وإحنا أمة واحدة وإحنا كذا إلى آخره. كلام جميل يعني، صح كلام جميل، ولكن شوف هما هذا الكلام لا يراعونه، هما هذا الجانب هذا لا يراعونه، أننا أمة واحدة وما ينبغي أن نتكلم وما ينبغي إلى آخره. هما الآن دايرين قنوات خاصة لهذا الشيء، خاصة لهذا الباب، حتى يزيغ الناس عن دينهم، وأن يعتقدوا في القرآن كذا، وأن يعتقدوا في علي كذا، وأن يعتقدوا في فاطمة كذا، وأن يعتقدوا في عائشة كذا، فجعلوا الدين مبني على أشخاص. الطعن على الأشخاص هو دينهم، طعن في أشخاص وتزكية أشخاص هذا هو الدين. ما هوش هم الدين التوحيد، أن نوحد الله حق التوحيد وأن نتبع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا، لا. الجانب اللي راك تشوفه، شوف الآن لما تسمع دروس نتاعهم ولا تسمع المحاضرات نتاعهم تلقاها المصب نتاعها كل على قضية أشخاص، عصمة الآئمة، الآئمة الاثني عشر، سب الصحابة، تزكية بعض الصحابة إلى آخره. يعني تجد الأمر كله مبني في قضية رفع فلان وضعف فلان. أما توحيد الله سبحانه وتعالى ومحاربة الشرك ومظاهر الشرك كثيرة عندهم، فهذا لا يعرجون عليه أبدا، ما يتكلموش عليه. ولهذا صارت العقيدة نتاعهم مبنية ماذا؟ على القبورية، ومبنية على عبادة الأشخاص، وعبادة حتى المعدومين اللي ما هوش موجودين خلاص، كصاحب السرداب كما يسمونه إلى آخره، والتعويل على المهدي، مهدي الشيعة موش مهدي السنة يعني، حتى كاين مهدي قال المهدي هذا نتاعنا اللي راح يجي، فإلى آخره. فالكلام كله في الأشخاص وكله في الأمور يعني التي ليس فيها طاعة لله سبحانه وتعالى مباشرة، وتوحيد لله عز وجل مباشر، ما كانش دين حاجة تسمى دينا يعني، نعم تعاليم هكذا صافية. فكله يعني عبارة عن طعن ونقد وكذا، إما في نساء النبي وإما في الصحابة أو. فالمهم الظاهر أن الشيخ ركز على هذا القضية نتاع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المؤلف في الآية التي سقناها الآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وطهارة ونقاء وطهارة، تطهيرا نقاء وطهارة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أي النجس المعنوي، ماشي الرجس نجاسة الظاهرة، وإنما تزكية النفوس وتطيب النفوس وتخليتها مما عالق بها من الأمور المعنوية، نعم. قال: ويطهركم تطهيرا بعد إزالة النجاسة والتطهير، تخلية وتحلية، بمعنى أنه ينزع عندكم النجاسة ويطهركم وهذا ما يسمى بالتخلية والتحلية، وإن كان ربما هذه خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة رسالة الإسلام مبنية على التزكية. رسالة الإسلام كلها مبنية على التزكية، التزكية التي هي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أحيانا يقدم التزكية وأحيانا يؤخرها على العلم وأحيانا يقدمها على العلم. فقضية التزكية مهمة جدا، لأن التزكية رها تبارك فيما يأتي من العلم، والعلم وسيلة للتزكية. فالتزكية توجهك لطلب العلم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يثمران التزكية. فإذا هذا التزكية سواء كانت قبل أو بعد فهي خادمة لمنهج واحد، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل من أصول دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. فكل الأمور التي جاء بها بداية من التوحيد إلى أمور السلوك والأخلاق كلها تخدم هذا الجانب نتاع التزكية والتربية. نعم، فلذلك كان هذا خاص بهم. ولهذا من رمى واحدة من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا والعياذ بالله، والرسول والله تعالى يقول ويطهركم ويطهركم تطهيرا، فكيف ترميهم أنت بالفاحشة؟ قال فإنه كافر حتى لو كانت غير عائشة، يعني حتى ولو كانت غير عائشة الذي يرميها بها أو الذي يرميها بما برأها الله منه كافر مكذب لله. كيف الله يبرئها؟ وهذا دليل على أنهم ماذا؟ يكذبون القرآن ويقول أن هذا القرآن فيه زيادة وفيه نقصان. نعم، وإلا كيف يكذبون ماذا؟ نصا من الله، وحي من الله سبحانه وتعالى يبرئ ماذا؟ عائشة. قال يحل دمه وماله. وأما الذي يرمي سواها بالزنا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر أيضا، حتى الذي يرمي سواها من غير عائشة فهو كافر، لأن هذا أعظم قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فراشه ممن يزنين والعياذ بالله، لأن المرأة فراش للرجل، فكيف إذا كانت بهذا المستوى؟ فهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فمن روى أو من رمى واحدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، جعله خبيثا. نعوذ بالله، لأن الله يقول الخبيثات للخبيثين، فهذا طعن في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه يعرف أن المسألة خطيرة وعظيمة، وأن الواجب علينا أن نكن المحبة الصادقة لجميع آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من نسائه كلهن والمؤمنين من قرابته. إذن هذا الواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يحب أهل البيت وأن يعتقد فيهم ما وصفهم الله سبحانه وتعالى به من الطهارة والنزاهة والصدق والصلاح والإيمان. فلا يجوز لمسلم أن يعتقد شيئا نقيض هذا، وإلا فقد وقع فيما أجمع المسلمون على الكفر به. قال وعن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن صبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء من التابعين التقوا بهذا الصحابي الجليل زيد بن الأرقم، فلما يتكلموا معاه يتكلموا على أساس الاستفادة مما حصله وهو رفيق للنبي صلى الله عليه وسلم، صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد غزا معه آمن وغزا معه وصلى خلفه، يعني وفعل ونال خيرا كثيرا كما وصفوه. قال فحدثنا عن شيء من ذلك، حدثنا كلمنا عن شيء من ذلك. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مع كبر الإنسان قد يضيع بعض الأشياء. قال: يا ابن أخي والله لقد قال فما حدثتكم، قال يعني أصبحت لا أعي، ولكن فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا يعني ما لا أحدثكم به فلا تكلفونيه، يعني ما لا تكلفونني الكلام فيه، يعني ما تحملونيش فوق الطاقة نتاعي، وإنما أحدثكم بالشيء الذي أقدر عليه وأعيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما. وهذا هو المكان للروافض بزاف، يعني كثيرا ما يستدلون به. فقال هذا المكان قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يسمى خما، أو بين مكة والمدينة، بين مكة والمدن. نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، يعني دار خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني أنا بشر مثلكم أعيش كما تعيشون، وقد يأتي ماذا الموت فجأة ويوشك، دلالة على ماذا؟ على القرب، أنه يأتي يعني رسول الله سبحانه وتعالى، رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت. وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني تارك فيكم أمرين مهمين ثقيلين، أولهما كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الذي بين أيدينا، فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور. ولهذا نحن نقول دائما أن كتاب الله كتاب هداية ونور للصدور. نعم. وهذا الكلام مهم، لأن كثير من الناس يعتقدون أن كتاب الله كتاب إعجاز علمي وإعجاز أدبي وإعجاز لغوي، نقول هذه توابع. أما هدى ونور بمعنى فيه هداية ونور للصدور. قال: فخذوا بكتاب الله، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، هذا كلام زيد دائما. ثم قال: وأهل بيتي، وهذا والشاهد، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة أو بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. إذن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم التي أو الذين وصى عليه الصلاة والسلام بهم هم نساؤه أولا. قال: أليس نساؤه؟ بلى، نساؤه من أهل بيته. وأهل بيته من هم؟ آل علي، يعني فاطمة والأولاد نتاعه، وعقيل، عقيل هذا أخو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأولاده، وآل جعفر، جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه، أخو علي رضي الله تعالى، جعفر بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، كذلك وأهله، وآل عباس، عباس عمه، فمنه عبد الله والفضل وغيرها، هؤلاء كلهم كذلك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وترونهم أنهم من بني عمومته، من بني عمومته. فهؤلاء هم آله صلى الله عليه وسلم، وحرموا الصدقة بمعنى أنهم لا يأكلون الصدقة كما لا يأكلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعرفون هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة، حرمت عليه، نحن آل البيت لا نأكل الصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام معلما الحسن أو الحسين، قال: كخ كخ لما أخذ التمر تمرة يأكلها من الأرض، فقالوا ارمي بها كخ، يعني اتركها لعلها تكون ماذا؟ من ثمار يعني الصدقة. فهذا دليل على أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون الحكم الذي أخذه، كما نرى بعد ذلك أنهم يأخذون الخمس في غنائم المسلمين. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال، وفي صحيح البخاري: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، وارقبوا راعوه واحترموه وأكرموه. بمعنى هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن نرعى من كان من آله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نحفظ الود والمحبة فيه عليه الصلاة والسلام من خلال المحافظة وود من كانوا من آل بيته، من كانوا من آل بيته. قال الشيخ عليه رحمة الله: وآل محمد لهم خصائص ليست لغيرهم، ففي باب الفيء لهم حق يختصون به، كما قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. بمعنى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا، يعني ما غنمتم من شيء ففي الحروب فلهم الخمس، يعني واحد من خمسة، واحد من خمسة يروح لمن؟ للرسول ولذي القربى. لما راح الرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله عز وجل ورفعه إليه، ماذا بقي آل بيته؟ وهم القرباء، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم كرامة وشرف وسيادة، فلا تحل لهم الصدقة ولا زكاة الواجبة، لأنها أوساخ الناس، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فلا يحل لهم الصدقة، فهم أشرف وأعلى من أن تحل لهم الصدقة، لكن يعطون بدلها من الخمس، يعني يأخذون من الخمس، الخمس الذي هو كما عرفتم يعني غنائم الجهاد في سبيل الله، بعثه الله من جديد. أمين يا رب العالمين. بعد هذا الذل نتاع المسلمين، نسأل الله أن يرفع هذا الذل عنا يا رب. فلذلك هذا الخمس الذي في قتال الكفار يؤخذ إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعطون من ماذا؟ من الصدقة والصدقات هذه، لأنها أوساخ الناس، الصدقة هذه تطهرهم بها، تطهرهم بها، فهم أشرف وأعلى من أن نعطيهم مثل هذا. ولهذا الناس الذين يدعون أنهم من آل بيت النبي، وأنا عندي من فاطمة، وأنا عندي من علي، وأنا عندي من كذا، كثير من الناس يجبد لك الناس بنتاعه والشجرة عشان كي توصل للزكاة يقول لك أعطيني. نعم، الناس اللي عندهم هذا النسب إذا يحافظوا عليه، إذا يحافظوا على هذا المستوى. فكثير من الناس يدعون النسب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه من آل بيته، هذا كثير جدا يعني، وتجدهم ماذا؟ هم الأولين اللي يأخذوا من هذا، خاصة الناس اللي حاكمين الآن الميثاق يعني في بعض الطرق الصوفية، ويقولوا أننا عندنا ماذا؟ عندنا صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة هذا معروف عند المغاربة، معروف عند المغاربة، ويدعوه كثيرا الشيعة، المغاربة يدعون كثيرا أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب خاصة، المغرب خاصة يقول لك أنا جدي الرسول، هذه سمعتوها بالك، يقول لك جدي الرسول، جدك الرسول بس هتدي كلش يعني ما. نعم، الزكاة هذه ماذا؟ هم اللي يسيطروا عليها في الزوايا والطرق والتكايا، كما يسميها بعض العلماء التكايا مش الزوايا، التكايا. فلهذا تجدهم يأخذون ويدعون أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والشيعة هذو خدمتهم كذلك نفس الشيء، قضية مال فقط، أجمع ويقول لك نحن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحرمون ولا يحللون لما تصل الأمر في قضية الصدقات والزكوات وكذا إلى آخر، لا يحللون ولا يحرمون. إذن هذا ثم بين في حديث زيد بن الأرقم يعني غادير قم، هذا غادير خم، غادير خم هذا بزاف يستدل به الشيعة، يقول لك دار فيه وصية ودار فيه كذا ودار فيه كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بكتاب الله ووصى بآل بيته، وآل بيته مش معناتها بمعنى ماذا؟ قضية الخلافة وقضية كذا السياسة الأمور السياسية إلى آخره، وإنما الرحمة بهم الشفقة بهم مراعاة حقوقهم إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي. نعم. ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن أهل بيته معصومون، هذا تنبيه من الشيخ حفظه الله ورحمه، قال ولم يقل إن أهل بيته معصومون، وأن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل بها كما تدعيه الرافضة، فإنهم ليسوا معصومين بل هم يخطئون كما يخطئ غيرهم ويصيبون كما يصيب غيرهم، ولكن لهم حق قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. وقوله أذكركم الله في أهل بيتي يعني اعرفوا لهم حقهم ولا تظلموهم ولا تعتدوا عليهم، هذا من باب التوكيد، وإلا فكل إنسان منهم مؤمن، وإلا فكل إنسان مؤمن له حق على أخيه. هنا قضية القرابة أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا من خرج عن القرابة لا يعني أننا نعتدي عليه ولا نراعي حقه ولا ولا إلى آخره، وإنما يستوي هذا مع هذا، ولكن أكد النبي صلى الله عليه وسلم على آل بيته صلى الله عليه وسلم لعله يعني رحمة بهم وشفقة بهم، ولعله كان عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذا تقتله الفئة كذا وهذا تقتله الفئة كذا إلى آخره، لعل من هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بآل بيته لمعرفته بما سيقع من أمور وفتن في هذه الأمة. طبعا قضية آل البيت هذه راها قامت عليها فتنة عظيمة في الأمة، بدليل شوفوا يعني انقسمت الأمة إلى ما يسمون اليوم بالشيعة وإلى سنة، القضية كاملة مبنية على ماذا؟ مبنية على آل البيت، مبنية على آل البيت. ولكن هؤلاء غولات، وكان البعض اللي جاءوا ضد أهل البيت في مرحلة من مراحل التاريخ اللي يسميوهم ماذا؟ النواصب، النواصب في مقابل الروافض والغولات ولا الشيعة، هذو نواصب ناصبوا العداء لآل البيت، وهذو غولات الشيعة يقولون نحن نشايع آل البيت، فهؤلاء ظلموا هؤلاء ظلموا، والوسط أننا نحترم آل البيت ونحبهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نعطيهم فوق قدرهم، فنقول علي هو الجنة وعلي هو الله، مفهوم؟ أو لولا علي ما كان الله، يعني كفر صريح جدا. تسمعوا بعض الأمور بعض المقاطع عندهم في بعض المحاضرات، والله تقول إلى هذا الناس عندهم عقول، واللي يسمعوا إلى عندهم عقول، حتى تقول هذا سحر، هم يسحروا في الناس، يعني كي تسمع أنت كلام هذا واحد لما يقول لك أنا لما تدخل يعني المرأة تلد تقول يا علي، واحد المقطع هكذا سمعته يقول لك تقول يا علي، تخرج من البيت تقول يا علي، تدخل البيت تقول يا علي، قالك حتى نهار اللي ندخلوا الجنة نقولوا يا علي، رأيت؟ حتى كي تدخل الجنة تقول يا علي، وفي القبر مع الملاكين تقول يا علي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هو بريء من هؤلاء. إذن هذا الناس وين وراه الدين؟ يعني أراهم نقضوا أصل أصيل جاءت به الرسل، وغير هذا الدين اللي فيه علي، ما علاش نوح ما عندوش علي وموسى ما عندوش علي ولو كان شبيها، يعني سبحان الله. فتجد هذا يعني أمور خرافات وأساطير يعني تتلى على الناس وهم في يقظة في يقظة، ولكن هذه اليقظة ما أدري إذا كان فيها نوع من السحر والدجل والشعوذة، لدرجة أن الناس يستسيغون هذا الكلام ويبكون ويخشعون له ولا يخشعون للقرآن، ويخشعون لبعض القصائد التي تتلى عليهم في المساجد والرثاء، هذا يرثون مرثية كذا ومرثية كذا، تجدهم يجيبوا واحد القصائد انت الحزن المسجد كله يبكي، والله لو تتلوا عليهم قرآن لا يبكي أحد، وبالك يعظمون هذا أكثر مما يعظمون القرآن الكريم. طبعا هذا في آل البيت. نزيدوا مش عارف إذا كان الوقت بعد هذا النووي عليه رحمة الله دار باب توقير العلماء، إذا كنا احنا نوقر ماذا؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد النبي صلى الله عليه وسلم كان الآل وكان العلماء، والعلماء لعل الآل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم العلماء، ف فقال باب التوقير لما جاءت القضية كلها توقير وحفظ المودة وحفظ الود بعد طاعة الوالدين وصلة الرحم، قال باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. شوف ذاك الباب العظيم، يعني قال باب توقير العلماء والكبار، يعني المقصود الكبار في السن، الكبار في السن، العلماء والكبار، الكبار في السن، وأهل الفضل، أعرفوا لأهل الفضل فضلهم، أهل الفضل وتقديمهم على غيرهم، تقديمهم على غيرهم، يعني نقدم هؤلاء على غيرهم من الناس، نعم، ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. بعض الناس يقول لك عليها كاين في الإسلام ثاني هذا، قل لهم نعم في الإسلام كاين هذا الأمر مع أخوة وتواضع. احنا هذا الأمر هذا لما نديره نرفعوهم وكذا لا يعني التكبر، أن يكون صاحب العلم كبيرا على الناس يتكبر ويترفع عنهم ترفعا مذموما، وإنما عنده حقه أنه يكون الفوق. وإنسان كبير تجله وتحترمه ماهوش كيما إنسان صغير، ما تديرش الناس كل كيف كيف، كي تكون تتكلم أعرف مع من تتكلم، وكي تقدم تعرف شكون تقدم، الكبير قبل الصغير، وهذه هذا خلق فينا وتربية فينا في الحقيقة، ويشهد لها القرآن الكريم. رغم أن الناس كلهم سواسية أمام الله سبحانه وتعالى، وربما خيركم وأكرمكم عند الله إتقاكم، ولكن مع هذه الخيرية وهذا الإكرام وهذا يعني عند الله سبحانه وتعالى وهذا المساواة بين يدي الله عز وجل، كاين ماذا؟ كاين واحد الفروقات هكذا ينبغي أن نخص فلان بها ونخص فلان بها، وهذا من ديننا، وهذا من ديننا، فالسابقة موجودة في دين الله عز وجل، قال هؤلاء سبقوا في كذا وسبقك في كذا وسبقك في كذا، السابقون الأولون، يعني هذه معروفة في ديننا، وهذا لا يعني أننا نفضل أناس على أناس من باب ما أدري التفضيل هذا المذموم الذي يوجد عند بعض الناس، يكبر بالغني ويذم الفقير، يعرض الغني وما يعرضش الفقير، يصاحب الغني ويضحك معاه ويسلم عليه إلى آخره، وإذا كان الفقير ما أدري كيفاش يسعر له بالخد ويراه من طرف أو ينظر إليه بطرف العين، فكل هذا موجود عند هذا من سوء الخلق، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الباب غير هذا المقصود، نعم غير هذا الكلام الذي تكلمناه. قال الله تعالى قل، ها ربي سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. شوف تفضيل هذا، ها قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة السواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. وقال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، رواه مسلم. وفي رواية له فأقدمهم سلما يعني إسلاما، وفي رواية يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء وهي ما ينفرد به من فراش في سرير ونحوه وسرير ونحوهما. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليليني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بالتشديد النون مع ياء قبلها، والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. طبعا هذا حديث مهم في بابه، طبعا لأنه يتصل ماذا بمساجدنا ويتصل بصلاتنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين من نقدمهم في القوم، ونحن في الصلاة، فمن قدمناه في الصلاة؟ نقدمه في الحياة العامة، في الحياة نتاعنا الأخرى، إذا كان يأمنا ويقربنا إلى الله ويتصل بنا هو من خلاله، يعني نتصل بالله سبحانه وتعالى، وهذه الصلاة صلة ودعاء. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا تفضيل لحملة الكتاب، ها، ربي سبحانه وتعالى يرفع أهل الكتاب، فالله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، فكتاب الله سبحانه وتعالى شيء عظيم. فإذا نحن نقدم ماذا؟ من يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ويقرأه. والقراءة هنا ليش مجرد الحفظ فقط، تجده يفهم ما يقول، يفقه ما يقول، يعني أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء، اجتمعوا ناس وكانوا في القراءة سواء، احنا الناس هي تنفر ما تحبش تصلي، فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة. إذا كان الذي الذين يقرؤون ويتزاحمون في القراءة، نقول باللي كان زوج ثلاثة أربعة خمسة في الأمة قاع ما شاء الله في مسجدنا مثلا هذا أو غيره، قال شكون نسبقوا؟ أعلمهم بالسنة، اللي يكون عنده علم زيادة على القرآن الكريم اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن العلم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة. طبعا هذه الهجرة لما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان إحنا عندنا هنا العامل هو السن، العامل هو السن. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أقدمهم سنا، نعم، يعني أو إسلاما كما جاء في الرواية الأخرى. فنحن دائما نقدم الأكبر، فإذا كان الكبير هو اللي حافظ، هو اللي كذا كذا، هذا هو الذي نقدمه. فإذا كان الكبير ما هوش حافظ والصغير حافظ، نقدم الصغير، يقول الصغير هو كبيرنا. هذه المشية لربي سبحانه، ماشي جاء واحد. ولهذا كثير من الناس يقول يصلوا بين الدراري، هاو الدراري يقرأ وانت ما قريش، وش نديروا لك يعني؟ إذا كان انت ما تحفظش آية من القرآن الكريم وطفل صغير يحفظ القرآن الكريم، إذا شكون نقدمه؟ قدموك انت، قدموك. احيانا ما نعرفوش نقراو آية، ما نقراو نكسروها، تلقى حافظ قل هو الله أحد سورة الإخلاص يكسرها، فكيفاش نخلي واحد اللي حافظ القرآن الكريم ويتقنه وهو صغير في السن ونقدم واحد كبير؟ هذا بعض الناس كثير لا يفقهون هذا. نحن نقدم اللي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا تفضيل الله سبحانه وتعالى لأهل. ربي يرفعهم بالكتاب، ربي يرفعهم سبحانه وتعالى بالكتاب، واللي يرفع ربي بالكتاب راهو ما يوضعش نفسه، بالك يحاول يهرب من المهمة هذه، راهو شيء صعيب. ربي سبحانه وتعالى رفعه في الكتاب يبقى في هذاك المستوى تاع الرفعة، يخدم كتاب الله سبحانه وتعالى ويتواضع لكتاب الله عز وجل لهذه النعمة اللي أعطاها ربي. خطر من وفق إلى القرآن، وهذه نقولها لخاوتنا أولادنا اللي راهم حافظين، نقول لهم لربي سبحانه وتعالى لما أعطاكم القرآن أعطاكم الوحي، إلا أنه لا يوحى إليكم، أعطاكم الوحي بين جنبات صدوركم وأنفسكم، ولكن ماذا؟ لا يوحى إليكم، بمعنى أنتم تحملون الوحي ولستم أنبياء، ولكن تحملون ماذا؟ وحيا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يكون الإنسان في مقام الوحي، في مقام هذا الوحي. كاين صحابة رضي الله عنهم ماتوا ولم يحفظوا القرآن، وكاين من خير الصحابة حتى من الخلفاء الراشدين ما يحفظش القرآن كله، ما يحفظش القرآن كله، ولكن ربي يرفعهم بما عندهم من القرآن وبما عندهم من إيمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع آخرين، فحذاري أن تكون ماذا؟ ممن وضعهم الله سبحانه وتعالى لأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز، مفهوم، يتكسبون به وما أدري، ويعني يراؤون به، ولا ربما يتاجرون به ويأكلون به الخبز ويأكلون بدينهم الخبز. فحذاري، كثير من الناس يعني ربما يظنوا بلا القرآن هذا يعني كالسيف ذو حدين، يقطع من جهة الخير ويقطع من جهة الشر، يرفع الله به أقوام ويضع آخرين. ولهذا الإنسان اللي يحمل كتاب الله لازم يرفع نفسه ويترفع عن أشياء كثيرة ويخدم كتاب الله، هو خادم لهذه النعمة التي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه، ويجد من الخير بعد ذلك من خيري الدنيا والآخرة، يجد الخير الكبير الكبير الكبير اللي ما هوش دايروا في الحسبان. خلاص أهل كتاب الله يكفي أن الناس لا تختلفوا فيهم، شوف حالتنا احنا، ابن زيدان قال هم ما قالش، أو عيان ما عاش يدرس ما عاش يقول، أو قالوا يكذبوا عليه، واحد يمدح واحد يذم واحد يطعن واحد يرفع إلى آخره، واحد يطلعك للسماء واحد يخطك للأرض، ما يشدوكش في الوسط يعني، قال ميزان بصح واحد اللي يقرأ كتاب الله شوف سبحان الله المقرئين آية آية آية قاع المقرئين شوفوا إذا الناس تختلف فيهم. جيبوا التاريخ تاع المقرئين اللي نعرفهم احنا وفتحنا علينا عينينا عليهم. المقرئين تاع مصر ها كيما عبد الباسط والمنشاوي وغيرهم وكان اللي قبلهم شيوخ يعني كالبنا وغيره. فهذو احنا كاين اللي ما شفناهمش وكاين اللي وصلنا بهم كما الحصاري رحم الله على الجميع مهما كانت امورهم. وكاين بعض الناس اللي يعني كاين حتى اللي كانت حياتهم الخاصه ماهيش يعني ولا بد ومع هذا الناس كلهم يمدحوهم وكل الناس يحبوا يتلمذوا على يديهم وكل الناس يذكرهم بخير والناس لا يختلفون فيهم. قليل الناس اللي تلقاهم يحضروا في مقرئ. وهكذا شوفوا القراء نتاع الحجاز الناس ما تحوش تفهم المنهج نتاعو واش كما حالتنا درك. الدعاة يقول لك المنهج نتاعو واش سلفي ماشي سلفي اخوات ماشي اخواني تبليغي مش تبليغي. بصح لما يكون مقرئ واحد ما يحوس على المنهج نتاعو هو يقول قال الله ويقرا لك القران الكريم واش راح تحوس على المنهج المنهج نتاعو القران الكريم. فتجد الناس لا يسالون لا يختلفون في القراء وما يكثروش الكلام في القراء بل يحبون سماعهم. حتى بعض الاشرطه اللي كنا زمان تاع المصريين الله يديروا حفل يعني حفل يسموه حفل قراني هذا كثير من الناس الان ولو يعني يجمعوهم كما يجمعوا الطوابع هذيك النادره اللي ما كانش يقول لك الشريط نتاع المنشاوي اللي داروا في الشام في عام كذا وكذا عندك رايت يحبوا يسمعوا هذيك القراءه نتاعو في الشام لما راح وهذيك القراءه لما راح للعراق وكاين قراءه لما جاء للمغرب العربي والمغرب الاسلامي. فالناس تحب تسمع هذا القراء رغم وجود بعض الامور في اثناء القراءه او اثناء كذا ومع هذا الناس فلا يختلفون في القراء ولكن يختلفون ماذا في الدعاة وفي العلماء. رايت في العلماء يختلفون في العلماء الذين يفتون ويحاضرون ويتكلمون في الناس تلقاهم يختلفون واحد يرفعهم الى السماء وواحد يخبطهم الارض رايت. وهذا دليل العظمة كما قال الرافعي. الرافعي قال لك الرجل العظيم قال لك هو الذي يرفعه الناس إلى درجة الملائكة ويخفضونه إلى درجة الشياطين أو كما قال أو اليوم يقولون فيه كذا وغدا يقولون فيه كذا دليل على أنه حدث. لو لم يكن حدثا في الأمة يعني حاجة في الأمة لما فعلوا. هكذا العلماء ترى الناس يختلفون فيهم ولكن أهل القرآن طبعا الناس تقدر فيهم ماذا حملهم الوش للقرآن. ما تقدرش تهضر انت في انسان حامل كتاب الله ويصلي بالناس ويمتع الناس بالقراءه نتاعو فالناس يجي تهضر يقول لك حبس وراك حتى هذا رايت وصلت لكتاب الله خلاص ما بقاش يعني. فيشوفوا شخص كتاب الله يشوفوه قران قران يمشي كما قالت عائشه في النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران قران يمشي بين الناس. ولهذا تجد الله يرفع صاحب القران باخلاقه وسلوكه وحمله للوحي ربي يبارك في صدر هذا. فلهذا لازم الإنسان الحامل لكتاب الله سبحانه وتعالى المؤمن الحامل لكتاب الله لكلام الله سبحانه وتعالى يضع نفسه هذا الموضع نعم بإخلاص وبتواضع وكذا يحط نفسه هذا الموضع لأن الله تعالى ليوضعه هذا الموضع هو اللي يرفعه. إذن يبقى مرفوع فيحذر من كثير من الأمور اللي تخليه ينزل. نعم لهذا نحن نقدمهم هؤلاء هم الذين نقدمهم. نعم خليني نزيد قال فالنبي في الحديث الثاني هذا تقديم لأهل العلم وأهل التقوى وأهل الخير. والحديث الثاني ونختم به بحول الله تعالى قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا الحديث اللي نضلوا احنا دائما نردده بين يدي الصلاة حافظوا على الصفوف استووا لينوا بأيدي إخوانكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسحوا على مناكبهم باش يشوف إلى راها متساوية المنكب للمنكب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا من السنة من السنة المحافظة على الصفوف وتسوية هذه الصفوف وأن الإنسان حتى أثناء الصلاة لينوا بأيدي إخوانكم. يعني كي نجبدك في الصلاة ونقول لك ارجع تنقادلي ما تقوليش نحيدك في الصلاة كما يديروا بعض الجماعة انت تضرب فيه هو يعني دلنا يقول لك واش رأيت. فالناس في بعض الأحيان لا تعطي أهمية لهذا الأمر لا تعطي الأهمية واللي يجي متأخر هو اللي يتبع الأولين ماشي يجي متأخر ويحب يدير صف وحده وماذا ويجيب الأخرين يجيب صف كامل ليه يعني يرده لمستواه أو حيث ما وضع يعني حيث وضع رجليه. فينبغي للأخير هو الذي يتبع الصف. وهكذا الصفوف لما تكون فيها نظام، يكون فيها نظام حتى ولو وقع خلل، لما تمسك بتلابيب أخيك بثيابه أو بشيء فتقول له مثلا بالحركة هكذا تأخر إلى الوراء أو تقدم إلى الأمام، يلين في يدك، يلين، لينوا بأيدي إخوانكم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهذا. نعم، فمحافظة على الصفوف محافظة على سلامة القلوب، على سلامة القلوب. ولهذا بعض الناس لما ما يتقدمش هو يبقى أنت تخمم على علاش راهو بعيد عليا، علاش ما يحبش يجي على كذا، تروح لك الصلاة وانت تخمم والقلب نتاعك معمر وغضبان علاش الصف راهو معوج، فتروح لك الصلاة في هذا التفكير، في هذا التشنج وهذا الغضب وهذا القلق، تروح الصلاة نتاعك. فلما تقوم من الصلاة تشوف لي هكذا واحد النظرة هكذا وتجي رايح، حب يقول يعني كيفاش. فهذا هذا دليل على أن الاختلاف في الصف يؤثر، يؤثر في الاختلاف، يورث الاختلاف الباطني في القلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم يا ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم يجوا وراءه ثم الأول في الأول، يعني الصفوف الأولى هذه الناس أهل الخير هم اللي يتقدموا ليليني. هذا لا يعني أنك أنت لقيت ما لقيتش أهل الفضل، لقيت يعني غير أهل الفضل في الصف الأول تقول لهم نوضوا، لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الفضل هم اللي لازم يكونوا في الصف الأول، نقول له أنت جيت متأخر، أهل الفضل يجوا من الأولين، إذا جاءوا أهل الفضل الأولين هم الأولى. بصحيح لا واحد أخو أنت تأتي متأخرا هم بدأت تقول الصفوف نعم، فتقفز على على المناكب وعلى وتصل حتى تصل إلى الصف الأول، فهذا لا يجوز لك. ولا يجوز لك ماذا؟ أن مثلا الأولاد الصغار هذو في بعض الأحيان المميزين يعني اللي يميزوا الصلاة وكذا ما نظلموهمش من الصف الأول، ما نظلموهمش يعني نحيوهم من الصف الأول، لأن الأولاد هذو إحنا إذا كانوا مرتبين وما مش يديروا في الفوضى ومفرقين، يعني حب يقول ولد صغير الهي ولد صغير الهي إلى آخره، ما خلوهمش كيف كيف إلى آخره، فننظموهم خليهم في الصفوف، ما نقولوش روح ل أي روح للور، روح للور وما دي يجمعونا قاع من اللور ويديرونا فوضى، وما دي قال المسجد هذا فيه فوضى، إحنا لنا نظموا الأمور. ولهذا الولد الصغير المميز اللي يعرف وش راه يدير، يعرف الصلاة مليح وتعرف أنه يعرف الوضوء مليح، وجاء في الصف الأول ما تبعثوش للوراء، أنت تجي متأخر كامل بعد الأذن كي حالتنا إحنا، يجي متأخر كامل يعني حتى قريب الإقامة وما يجي تقول ويا ولي الله، هو راه عنده ساعة من اللي راهنا. إذن هذا ظلم، هذا ظلم. ولكن نحن نقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، إحنا وراء الإمام لابد يكونوا ناس أصحاب العقول وأصحاب يعني الأخلاق وأصحاب الصدور الواسعة، لازم يكونوا أهل الفضل وراء الإمام، بحيث أن الإمام راه يخطئ، راهو ينقض له وضوء إلى آخره، من يتولى المكان نتاعو ويدخل في الماء هم الناس هؤلاء أهل الفضل. فإذا كانوا لموراه ما يعرفوش، يعني واحد قدموه في الصلاة سكت، قدموا الإمام، الإمام جرح رايح يتوضى، خرج من الصف وماشي من المحراب وخرج البيت الوضوء، فقدم واحد ممن كانوا وراءه، قدمه للمحراب من شدة الخوف. المحراب ما هوش سهل يا جماعة، احنا رانا نشوفوه سهل هكذا يعني، صح اروح وقف وصلي بالناس ترى، اروح شوف كثير من الناس يحبس لهم الصوت، خلاص يحبس الصوت، هذا من شدة الدهشة والرعشة والخوف ما يستطيع ان يتقدم، شيء عظيم. فلما يكون واحد من وراء الإمام مثل هذا النوع راحت الصلاة، دا الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خسرات مرارا، ومن بعد يعاودوا يجبدوه يزيدوا يقدموا واحد آخر إلى آخره، فكارثة يعني. فلهذا من الأولى يكونوا مثلا قال الربعة ولا خمسة اللي يكونوا مر الإمام على المباشر، يعني هؤلاء يكونوا من الناس اللي حافظين ويعرفوا الصلاة ويعرفوا يرقعوا الصلاة ويعرفوا إلى آخره. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا، وهذا لا يعني أننا نوض الناس ونجيب أولي النهى، يا أولي النهى أروحوا أنتم الأولين، أروح أنتم الأولين، أما إحنا باش نوض الناس من أماكنهم، هم أحق بهذا المكان لأنهم بكروا للمسجد، بكروا للمسجد وبكروا للصف الأول. ولكن مليح التنظيم أننا نخلي مكان ولا مكانين للمؤذن والمعين على الأقل يكون واحد من وراء الإمام يعرف. نعم، قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأخذ بمثل هذه التوصيات والنصائح والإرشادات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه يعني توقير لأهل العلم وأهل الفضل أنهم دائما عندهم المقام الأول في الأمة، في المسجد، في أي مكان، في أي مجال يكون عندهم ماذا نقدمهم هم الأولين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا الخلق الكريم فاضل، أنزلوا الناس منازلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.